ناخد الاول الكوروني فايروس، يعني الاكيوت اتفقنا اكيوت هيباتايتس معناها ايه؟ معناها انفلاميشن في الليفر بارينكما فور ليس ذان 6 مانثس. لو الالتهاب ده زاد عن 6 اشهر يبقى انا شكلي قدامي حالي كوروني هيباتايتس. تمام كده؟ يبقى انا اي مريض عنده مثلا يعني فايرال هيباتايتس ولا حاجه انا بتابعه وافضل اتابع كده، المفروض انه يتحسن ان شاء الله على الاكثر يعني 6 شهور. عدى 6 شهور مفيش تحسن من حيث الليفيشن في الليفر انزايمز، يبقى الراجل ده شكله هيبقى دخل في كورونيك هيباتايتس. هذا هو الديفينيشن. طبعا الاسباب بقى هتلاقي فايرال هيباتايتس بي هيباتايتس سي، مش هينفع بقى اقول هنا هيباتايتس ايه. في مثلا اوتو اميون، اوتو اميون دول اهم حاجتين بيعملوا كده. في طبعا دراجز، الدراجز دي هناخدها ورا، يبقى انا اعلم على الفايرال والاوتو. لو جينا بصينا ليه ايه انواع الكورونيك هيباتايتس هتجد ان في نوع مايلد فورم ونوع سيفير فورم. طب ايه هو المايلد فورم ده؟ المايلد فورم تلاقيه كل اللي موجود فيه كده، فانت ممكن ترسم لي في المايلد فورم يعني روح راسم كده على شماله كده الرسمه الاولانيه. الرسمه الاولانيه يعني ايه اللي يعني الباثولوجي فين؟ في الرسمه الاولى دي الباثولوجي فين؟ انفلاماتوري سيلز فقط في البورتال دريمز. مجرد انفلاماتوري سيلز فين؟ في البورتال دريمز. بس ببساطه طيب الحالة دي تعتبر مايلد فورم، وبيقولوا إن العيان ده بيبقى غالبا في أحوال كثيرة جدا أسيمتوماتيك، وأحيانا يشتكي شكاوي يعني نون سبيسيفيك. يعني واحد يقعد يقول لك إيه والله يا دكتور أنا حاسس كده إن أنا جسمي تعبان شوية، حاسس إن أنا همدان، مش عارف مالي، مش نشيط. طبعا القصة دي ليها أسباب كثيرة. احنا ساعات نعمل ايه بقى؟ خلي بالك حتى لما تيجي تفحص المريض ده هم غالبا مش هتعمل. ممكن تلاقي الليفر ساعات يبقى لارج كده، يعني عايز اقول ان ممكن اي حد فينا يكون عنده كرونيك هيباتايتس، بس اللي كلها مبدئيا هي مايل فور هو لا يشكو. طب الراجل ده هيتفلس ازاي بقى؟ لو قال انا همدان وتعبان وبتاع الدكتور هيمشي معاه شويه هيطلب ايه؟ انفستيجيشن. طب ما قالش يبقى هيجي في يوم من الايام بيعمل تشيك لاي حد. على سبيل المثال رايح يعمل عمليه مثلا جراحيه، لما راح يعمل العمليه قالوا له ده انت لازم طبعا هتعمل تحاليل. فعمل التحاليل لقينا عنده يا دكتور إليفيشن في الليفر ترانسامينز. بس الإليفيشن ده بيبقى غالبا مايلد. أنت عامل حد الليفر ترانسامينز عندك إليفيتد. إيه الحكاية دي؟ طب أنتوا إيه رأيكم لما أنا ألاقي واحد عنده مايلد أو يعني شوية إليفيشن في الليفر إنزايم؟ إحنا عادة بنقعد نعمل إيه بقى؟ بنقعد نعمل إيه؟ نقعد نعمل شويه انفستيجيشن كده. طب يا ترى الاليفيشن ده يعني معناه ان احتمال مثلا فيه هيباتو سيلولار دامج، صح؟ طب يا ترى الموضوع فايرال ولا ده الكوليك ولا ده حاجة أوتو ميون بشكل عام، ولا ده تراجي هيباتوتوكسيستي، ولا ده أيرن أوفرلود، ولا ده كبر أوفرلود، ولا إيه الموضوع؟ خلي بالك اللي هيقيس الكلام ده بعض الفيرال ماركرز وبعض الانفستيجيشن زي ما هنشوف. فأنا أحط على الشمال سؤال وجواب. نفس المريض ده مش هيجي يقول لك انا عندي كرونيك هيباتايتس مايل 4، انا تعبان شويه، انا هبان انت بتقيسه بالصدفه، كنت هعمل له عمليه كاتاركت في عينيه، فقلت له روح اعمل ايه شويه تحاليل كده وتعالى لي، قفشني. فانا هنكتب كلمه مهمه قوي، هنقول ايه يا سيدي؟ هنقول patient complaining of ايش كوبين؟ هو عنده ايه مثلا؟ فتيك، تعبان. يعني عارف تكتب كده يعني ايه؟ ديكريز اكتيفيتيز، مش عارف انا مالي يا دكتور تعبان. طبعا احنا كلنا بنجينا كتير، بس هتجينا بقى يعني بشكل يومي، ممكن بشكل يومي نتيجه الاجهاد، شيء مؤكد. لكن فانا هاجي اقول له ايه؟ هاجي اقول له ايه؟ هو حتى هتلاقيه جاي لك العياده وبيقول لك مفيش تحاليل يا دكتور، عايز اطمن على نفسي لان انا حاسس ان انا مش كويس تعبان. طب انت عامل له ايه؟ هنا يبقى هنا هاو كان يو مانج؟ اروح طالب طبعا نمره واحد اكزامينيشن افحصك بس الاول، اشوف الضغط، اشوف مش عارف ايه، فحص كده، وبعدين شوية ايه؟ انفستيجيشن. طب ايه الانفستيجيشن اللي انا هطلبها لشخص بيشكو من هذه الشكل؟ يبقى اول حاجة مثلا اطلب مثلا ايه؟ سي بي سي. على سبيل المثال بين قوسين كده انيميا، شوف ده انت طبعا عندك انيميا هو ده اللي تعب. ليه؟ اطلب كمان ايه؟ احيانا ترانس انيميز هو الاس جي بي تي، الاس جي بي تي. هنا بقى يتفقس. الله الله الله، انت عندك ايه مثلا؟ عندك هيباتو سيلولار دامج، في عندك حاجه ما قلوش بقى هيباتايت، يعني ايه هيباتو سيلولار دامج؟ احتمال في التهابات ولا حاجه، يعني بالبلدي كده نقول التهابات. تروح طالب له ايه كمان؟ اطلب ايه؟ تقول له كده كيدني فانكشن، سيرم كرياتينين، بلاديوريا، سيرام كرياتينين، بلاديوريا، كويس. طب نطلب ايه كمان؟ برافو عليك. بس برضه ناخد الحاجات الاول راندم بلاد شوجر، شفت بقى؟ طلع عندك السكر. طب شوف ايه؟ عشان كده وانا بخش الحاجات دي مش واخد بالي وهدام، الجسم تعبان بص سبحان الله. وبعدين ايه لازم تقول بقى ايه؟ 3D3 3D4 TSH، لازم تقول كده 3D3 بلس 7 3D4 TSH. دي تقريبا التحاليل اللي هي ايه؟ اكتب ان دي اقل، دي المينيمال انفستيجيشن اللي بنطلبه، اقل حاجه. بس انت عايز تعمل بقى حاجه اسمها تشيك، تشيك ده بقى بنروح مودين العيان ايه؟ في عيان يقول لك لا انا عايز اعمل اللي هو بص حد يسموه ايه؟ يقول لك لا لا لا كان شفاف، بص العيان نفسه يقول لك انا عايز اعمل التحليل الشامل بتاع الكشف الشامل. بيروح راح قال مستشفى برايفت، في برايفت يعني، بيروح دافع له بتاع مثلا كام؟ كل مستشفى لها تسعيرة بقى عشان تبقوا عارفين الحاجات دي. يجي بس يقول لك والله الكلام ده عندنا 300 جنيه او 400 جنيه اللي هو ايه يعني؟ يروح يعمل كشف كده بس يعني شامل كل الحاجات، يعني مثلا يعمل سي بي سي، مثلا تحليل بول، انزايم، ليفر فانكشن، مش عارف ايه، وبعدين يروح معدي كده، ممكن يعمل له تشيست اكس راي احيانا. كل بقى مستشفى عامله فيه تنافس، يقول لك لا ده احنا دخلنا كمان بنعمل سونار معاهم على فكره، ده اعلن ما شاء الله. يعني دخلت الباكج شويه. وبعدين يقول لك ايه؟ وبعدين هلففك اكشف كده في عياده امراض باطنه يبص عليك بصه وكام عياده كده يبص عليك كده. ويفضل الراجل قاعد في المستشفى بتاع 3 4 ساعات يروح الصبح يفضل قاعد كده وفي بقى نيرس بقى وحد يقعد ايه؟ يقعد بين الف مكان لمكان. ويفضل قاعد وبعد كده يبقى يستلم النتيجه بتاعت التهريب. والله يا دكتور ما طلعش عندي حاجه. مثلا يعني في بروت احنا بقى بنطلبها بطريقتنا البسيطه. طب تعالى بقى نشوف نحط كمان سؤال تاني وجواب بقى. هو ايه؟ مريض عنده اليفيتد ترانسامينيزيس ماذا تفعل؟ هنا بقى يا جماعه انا شغلي كده. انا طب اديت لك انا بقى بالتحليل اهو الترانسامينيزيس عاليه. الترانسامينيزيس عاليه. ماذا نفعل؟ اروح طالب انفستيجيشن. يعني دي معناها ايه الترانسامينيز عاليه بالقوسين؟ معناها هيباتو سيلولار دامج. يبقى انا هنا لازم ادور على السبب. فنيجي نقول مثلا فيرال ماركرز. انا هطلب شويه بقى ايه؟ ايه الانفستيجيشن؟ نطلب فايرال ماركرز اللي هيكون فيه ايه؟ فايرال هيباتايتس. طب اثنين اوتو اميون ماركرز. ايه الاوتو اميون ماركر حالا؟ ايه كمان؟ كبر بروفايل اير بروفايل. واخد بالك ان الكبر بروفايل يوز الكبد. الايرن اوفرلود يؤذي الكبد. مش كده برضه ولا ايه؟ دي نقطة مهمة جدا. تمام؟ ايه كمان مهمة قوي؟ انك انت هيستوري عشان حاجتين. دراج توكسيستي، خلي بالك دراج توكسيستي، هيباتو توكسيستي، والكحول. عملت عمليه قريب تشرب خمره خدت ادويه غير ماركرز مش عارف ايه لحد ما اعرف ايه اللي عامل العمده السوداء دي. هيبان ده طلع فيروس طلع عنده فيروس طلع عنده فيروس ده مش عارف طلع ايه يبقى هو ده. بص انتوا ملاحظين بقى هو العين هيجي في شكل هيجي بقى واحد بيعمل تشيك واحد بيشتكي شكوى او وات ايفر فطلعت الاهتمام بالمنظر ده. هقعد انا بقى ايه امش معاه لحد ما اوصل الى انه يطلع ايه؟ كرونيك هيباتايتس. بس خلي بالك بقى علامه الكرونيستي هو بريزيستنت ايليفيشن في الترانسامينيزيز مور ذان 6 مانس. يبقى هنا الاليفيشن مايل وحاله الكبد جيده جدا جدا جدا. وهنا طبعا انا بقى هفترض جدلا انا همشي ساينتفك هعمل له مثلا بايوبسي. لو عملت له بايوبسي هنلاقي شويه انفلاماتوري سيلز فين في الغرفه الفلات مش اي حاجه. الموضوع كده يا عم يعمل له ايه بقى؟ ري اشورانس. طمن انت كويس جدا. فانت بقى تقولها له ازاي؟ تقول له ايه؟ بص هي شويه التهابات بسيطه. بص العمليات بالعربي اللي انا بقولها دي لازم تكتب في كنز. يعني في دكاتره بيروحوا يقعدوا مع الدكاتره الكبار في عياداتهم كنوع من التعليم. يقول لك انا مش جاي اتعلم العلم، العلم عرفته بس ما بعرفش اتكلم مع العيان. كل ما العيان يتكلم معايا واتكلم معاه بنطنش في بعض العيان ما بيجيش تاني مره. اهو بيمشي لانك سوشيالي زفت. انت قلته سوشيالي زفت. هي مره مش هي جدا. الراجل دي هو ده الفعل. فانت عشان تقفل يا مؤاخذة. عارف القفل؟ هو الدكتور خلاص حبسته في الايدين. لا قلت لا لا مش ده الكلام. انا النهارده لان في قضيه كبرى ليه الكرتون يبدأ نتابعه 6 شهور الأول. كنا بنعمل كده في الأول دلوقتي خلاص. يعني أنا النهاردة مش معقول واحد اللي عنده الإنزيمات عالية. أوكي؟ طب هي عالية من إمتى؟ معرفش. وحلل الأسبوع ده. طب هي عالية من إمتى؟ إحنا مش عارفين. بس كده؟ فأنا كده كده أنا هتابعه. ما هو العيال مشي؟ أنا هيجري مني؟ أنا هتابعه طبعًا. بس أنا مش معقول أقول له لا لا لا، أما تتم 6 شهور بقى نبقى نشوف إيه الحكاية. لا طبعًا. لانه انا محتاج برضه احيانا اتدخل وبسرعه، خاصه ان انا لا اعلم مدى الموضوع ده بقى قد ايه. هتيجي تقول طب ما نعمل بايوبسي ونخلص، لا ما هو اصل الليفر بايوبسي برضه احنا عاده في العصر بتاعنا دلوقتي بدانا ان احنا ما نلجاش للليفر بايوبسي الا لما يبقى غلب حمارك بقى. بقول لك ايه، اعمل بقى بايوبسي واخلص، لان انا مش عارف ده فيه بالظبط. بص يعني ليها انديكيشن، انما خلاص واحد عنده ترانسامينيزز مايلد ديفيشن وعنده فيروس سي بوزيتيف، طب انا ليه اعمل بايوبسي دلوقتي؟ فاهم قصدي؟ ممكن ان احنا نمانج بطريقه معينه، انما ساينتفكلي البايوبسي يخلص. بس انا عمري ما هعمل بايوبسي الا اذا ايه برضه اديت تشانس للمريض كفولو اب، وان الانزيمات اللي ممكن جدا تكون انت خدت مثلا دواء مضاد حيوي او خدت اي ميديكيشن ينفع لك الانزيمات ممكن لمده شهرين، عادي جدا. فانا عشان كده برضه انا ايه، انا ما اقدرش اجزم ايه الموضوع، فانا بقعد اتابع واعمل ماركرز وبتاع بسرعه. لا لا لا، ده مش فايرال، ده مش اوتوبيون، خلاص عرفت في 48 ساعه. طب كويس، دي برضه معلومات مهمه دلوقتي. يبقى انا ابتدي افكر في حاجه ثانيه قد يكون الحاجه دي تريدبل بسهوله. يعني ده هنا بالكلام. طيب هل بقى هديله دواء؟ بصراحه مش هنديله دواء، هو مش محتاج. بس بيني وبينك العين ايه؟ العين يزعل ولا لا؟ ده الدكتور ده مفيش دواء. لا يا اخي اخبطوا حاجه كده. انا هقول لك ادويه بنديها للعيانين بتوع الكبد على طول. هديك دواء بقى مكتوب ادويه ولا لا؟ مكتوب سيليمارين، صح؟ ايه السيليمارين ده؟ السيليمارين ده اسمه هيباتيك سبورت. فانت عايزين نقول ادي للمريض الكلمه دي مهمه قوي عندنا اسمها ايه يا ولاد؟ هيباتيك سبورت. الهيباتيك سبورت يعني فور اكزامبل السيليمارين ده اسمه في السوق مثلا ايجالون. اعرفوا الحاجات دي، ايجالون. يقول لك اجيب لي ايجالون، اكتب الحاجات. تاخد ايه؟ تاخد ايجالون. هيقول لك سيليمارين. بس على فكره في شركه منزله سيليمارين بالاسم يبقى ليه جالون، وتروح مدي معاه في دواء كده في السوق انتي اوكسيدنت اسمه ايه في السوق؟ اسمه انتوكس. اسمه انتوكس مع الجالون. لان بس على فكره الانتي اوكسيدنت دي بقت مهمه قوي، لان الاكسجين فري راديكال بيتكلموا عنها دي انكريمينيتد في حاجات كتيره قوي. انتوكس. والله يا دكتور كتب لي انتوكس وكتب لي ايجالون وقال لي تابع وقال لي على نظام الاكل كده. ايه الاكل اللي انا يعني هقلله؟ الدسم، الاكل الدسم. بلاش بقى موضوع بقى ايه، اوعى تاكل لحمه، اوعى تاكل ايه؟ فراخ، اوعى تاكل سمك. ليه يا عم؟ بشكل طبيعي. ما تبقاش شارب. انت بقى امنع الكلام ده. انا لما اخش في ليفر سيفيل في قصه ثانيه، طب ياكل عادي طالما ان هو الليفر كومبنسيتد. طب قولوا لي ايه علامه الدي كومبنسيتد ليفر في التحاليل؟ اكل بروسوم التايم يبقى برولونجد، هتلاقي السيرم البومين واطي، هتلاقي ولسه ما تلاقي بالروبن هيعلى. الراجل يكون قصيت القعده هنا بقول له لا اعمل استريكشن مثلا اللحوم شويه، لكن انا مش هنا يعني، ده حاجه مايلد وبسيطه كده. وتلاقي الراجل يقعد يمشي يتابع في مزاجه. في مثلا دواء في السوق هتلاقي اسمه ايه برضه عشان تبقوا عارفين بقى، في ادويه برضه هيباتيك سبورت نفس القصه، بس تلاقي ايه واخده حاجه زي الليجالون مع انتي اوكسيدنت. فتلاقي مثلا في ده اسمه ايه؟ برضه هيباتكس اسمه هيبانوكس. هيبانوكس. وفي ليفانوكس. نفس الافكار بقى. بص ليفا يلا ليفا ماكس بلس. كل دي اسمها هيباتك سبورت. كل دي عباره عن هيباتك سبورت. يبقى هيبانوكس كلهم بقى مكوناتهم ايه بقى هيباتك سبورت؟ سيدي مارين على انتي اوكسيدان انا مش عارف ايه. يبقى هيبانوكس الكلام ده مهم جدا. هيبانوكس نوكس هيبا ماكس لاس. كل دي ادويه ايه هيباتك سبورت. ما كتب لي هيبا نوكس كتب لي هيبا نوكس التالي اللي جالون بتاعي مع دوكس وهيبا ماكس لاس. كل دي نفس الافكار ومتابعه ومتابعه. طب السؤال بقى هنا المتابعه دي ايه الغرض منها؟ دي ايه الحالة؟ الحالة دي ايه؟ قلنا الحالة دي ايه؟ دي مايلد فور. هل ممكن تقلب دي سي بي فور؟ ان ده لو على سبب. فانا كتبت لك مثال. ايه المثال؟ لو واحد عنده هيباتايتس بي كرونيك مايلد فور راح داخل على فيروس بي سوبر انفكشن بالدلتا. دلتا سوبر انفكشن. الدلتا ده ايه عيبه؟ لما بيخش سوبر انفكشن ممكن يكسسربيت الحاله. هي كانت مايلد فور اصبحت سيفير فور. يبقى نوع من المتابعه لا اكثر ولا بس. طيب ان شاء الله بقى ما يبقاش ايه؟ سيفير فور. السيفير فور بقى هتبقى قصه ثانيه. ايه؟ انت تتابعه على طول رقم. اصل الامراض يا ابني دي حاجات مزمنه، دي اسمها امراض مزمنه. زي عنده سكر وعنده ضغط وعنده كبد. هو اللي عنده الكبد ده مش جديد. انت عمرك شفت واحد عنده كبد وخمسه يا ابني؟ بس كرونيك. لكن لكن واحد عنده سيلوزز على كرونيك هيباتايتس سي طول عمره. طيب وانا اقول الله بقى ان هو ما يخش في السجن. كان زمان بيسموا المايلد فورم كرونيك ريزيستنت هيباتايتس. كانوا يسموها كده. وكانوا يسموا اللي هو المايلد فورم. السيفير فورم بقى اللي هنقول عليه ده كانوا بيسموه زمان ايه؟ كرونيك اكتف هيباتايتس. كانوا يقولوه كده زمان لو تذكروا. لكن الالفاظ دي بقت مايلد فورم سيفير فورم. طب ايه السيفير فورم ده يا جماعه؟ كده هدي الصفحه اللي فيها الرسم اللي احنا رسمناه الاول عشان نشوف البايوبسي نقدر نفهم القصه. دلوقتي في المايلد فورم ده كان ايه اللي حصل؟ شويه انفلاماتوري سيلز فين؟ في البورتال تراك. شويه كلام فارغ كده في البورتال تراك ده. لا بص بقى الصوره اللي بعدها الرسم اللي بعدها. الانفلاماتوري سيلز بدات تعمل غزو من البورتال تراك ومتجهه الى السنترال فين. بدات تعمل غزو من البورتال تراك ومتجهه الى السنترال فين. دي اسمها بريدجنج نيكروسس. يبقى يعني ايه بريدجنج نيكروسس؟ يعني الالتهاب بدا يخش على البارينكما بعنف. يبقى واضح هنا ان الحاله دي هتبقى ايه؟ هتبقى فيها كلام بقى. ده هتلاقي المريض برضه يعني لازم يشتكي. الا انه في ناس برضه ما تشتكيش برضه، يعني ما يبقاش واحد بقى مش حاسس ان انا بقى صغير. المشكله السن بتاع البني ادم هو بيحكم ليه احكام كتيره. يعني اي واحد فينا ده لو جيت سالته يقول لك والله انا تعبان. واحنا برضه الواحد كبر وبعدين بنبذل مجهود وبتاع. الواحد يطلع ان هو تعبان نتيجه في حاجه ثانيه موجوده. الحاجه دي لو خفت انت هتلاقي نفسك رجعت بتاع 10 15 سنه لورا. انت مش قادر تو ايفاليويت انت فعلا تعبان عشان انت بتبذل مجهود ولا سنك كبر ولا في حاجه. يعني الواحد بيبقى مش واخد باله. عشان كده بقول لك الحالات دي ساعات بتبقى موجوده والعين يشتكي واحد تاني ما بيشتكيش. سبحان الله. بعد شويه تلاقي في حتت من الليبر بارينكما التاكلت اللي هي الحته اسمها بيس ميل نيكروسيس. هتلاقي الالفاظ دي عندك مكتوبه على بيس ميل. ايه بيس ميل نيكروسيس؟ حته كده من الليبر بارينكما شبهوها تشبيهين. في ناس قال لك عامله زي هو التشبيه اللي عجبني الجبنه الرومي. عارفين الجبنه الرومي كده فيها خرام كده. هي دي بيس حتت متاكله كده. او زي حته تفاحه كده ومتاخد منها اقمر. هتقعد تبص كده على الليبر تيشو كده تحت حتى عضله الحته واكلها ولا دي اسمها بيس ميل نيكروز. الاثنين دول تحتهم كوسه اهو دي علامه الاكتيفيتي. دي علامه الاكتيفيتي. يعني ايه علامه الاكتيفيتي؟ يعني انا لما اجي اقول لك عملنا بايوبسي وطلع سيبير فور يعني الموضوع يعني محترم ونشط نشاط جامد لازم اسمع الكلمتين دول ريجي نيكروزز وبيس ميل نيكروز. لازم اسمع الكلمتين. هنا بقى هي الحته دي اللي هتخليني بقى هنا اتدخل بالعلاج. هنا بقى في الاكتيفيتي هنا تحتها كده تدخل بالعلاج على طول. يبقى ده طب وبعدين لو انا سبته بقى هو على هذا المنوال كده هيحصل خوف تاني. خوف تاني الفايبروس تيشو يتكون في الكولاجين وده التهاب والتهاب مزمن. ماذا يحدث من الالتهاب المزمن تسيكولي؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ديبوزيت اوف فايبروس تيشو او كولاجين فايبر اللي هي الخطوط الحمراء دي. يعني كل شويه كولاجين فايبر كده خطوط حمراء تتكون وتاخد كده ما بينها صف هيباتوسايت. خطوط حمراء تتكون وتاخد ما بينها صف هيباتوسايت. فعامله زي الورده يقول لك روزيت. بعد الروزيت روح كاتب ايه؟ الخطوه اللي بعد كده بقى هيحصل ايه بعد كده؟ سيروزيس. طب السيروزيس هنا هي الروزيت دي بدايه ايه؟ يعني ايه بدايه الروزيت كده؟ بدايه لوس اوف هيباتيك اركيتكتشر. ان النظام بتاع الليفر بدا يتغير، شكل الليفر تيشو لوبيول تغير. ويحدث السيروزيس بعد كده. يبقى انا كل الجهاز اللي هي جميل لما جاء فيش واحد عنده نظام الكليبرايت في شوف بدري ويا ريت اروح جايبه في المرحله دي راسي بير فور. لكن ابص الاقي بقى الراجل اجي ساعات اعمل له بايوبسي يقول لك لا ده في يعني ده داخل في السيروز. فاهم؟ طبعا المواضيع مش بالطاقه دي. لا ده المواضيع فيها سكورز بقى وكتاب ويقول لك الموضوع اكتف ولا مش اكتف وفي حاجات هنتكلم لسه فيها بس واحده واحده كده. فايه رايك لما انا افقسه في البريتشنج والتسليم والنيكروسيس اديله علاج اتابعه ان شاء الله ممكن الموضوع يتراجع. لكن لما يعدي بقى ويوصل للسيروزيس يبقى ايه؟ يبقى الوضع مش كويس. لما المريض يصل الى السيروزيس خلي بالك بقى احسن من الكلمه دي. الكلمه دي مهمه جدا. خلي بالك لو المريض وصل الى السيروزيس عارف يبقى ايه يا دكتور؟ يبقى المريض هنا مش في حاجة بس في هذا التدخل. خلاص بقى اصل هو التدخل هنا بايه؟ يعني كلمة التدخل انا هتدخل بايه؟ لان فيرال هو فيرال هدي الانترفيرون. لو هو اوتوميون هتدخل بايه؟ هتدخل بايه؟ بالكورتيزون. هذا هو التدخل. تمام كده؟ في طبعا ناس بقى خلي بالك من اللغه مع المريض. لما الدكتور يلاقي السيروزس حصلت فيروح قال ايه للمريض؟ بص اللفظ اوان العلاج فات. ايه رايك في الالفاظ دي؟ عادي خالص. اوان العلاج عدى يا ابني انت كنت جيت لي من زمان انت جيت متاخر. ايه ده؟ على ابوك يا اخي على ابوك ما عندوش ربهم سفر بيقول كده لا سفر 13 ايه الامر؟ هل يعني هو بقى ايه؟ اله الطب بقى خلاص. ما ينفعش في بقى دكتور ده يقول لا لا خالص بص طب اخد بقى انترفيرون يا دكتور والكلام ده؟ لا لا لا احنا مش محتاجين الانترفيرون. احنا هناخد ادويه ثانيه هي مابك سبورت كويسه قوي يعني الانترفيرون دلوقتي خلاص. طب ليه يا دكتور؟ هو اصل الانترفيرون مش هيفيدني يعني ممكن نتكلم في الدكتور والتاني. لكن ايه؟ لا لا لا خلاص اواني العلاج عدى. انت اواني العلاج عدى. او في ناس بتقول والله احنا في المرحله دي ما بنحتاجش بقى الانترفيرون يعني هو بيقدر الحمد لله هو والامور مستقره. انا بحس كده الانسان فينا بيبقى ايه هتعمل كده بعد شويه هتلاقي عيان والطبيب كله فين؟ التكت كله بيخلص في الاخر محدش يعني لا ما هو لازم المريض يعرف حالته بالظبط بس يعني لما احب اعرفه حالته بالظبط ممكن اوصله بطريقه مهذبه يعني ما اقول له لا لا لا احنا حاليا مش محتاجين انترفيرون ولا داعي له خالص هو مش هيفيدنا واحنا هناخد الادويه دي ودي ادويه بتسبورت الليفر والوضع مستقر ده لو هو زنقني وقال لي كل الموضوع ايه لكن هل انا اقول له اصل اوان العلاج عدى اصل انت كان المفروض تيجي من بلد طب ليه كده انت بتقلبني لو العيان بقى انت شايف ان هو مهزوز قوي بعدين راجل كبير في السن ومعاك ولاده طب انا هتكلم مع عياله اقول لهم كل حاجه بس برضه مش هقعد اقول اوان العلاج عدى يعني يبقى احنا هنبدا بفاجونا يعني بس في ناس الخلق بتاعه مش كويس المهم لكن لازم يعطي التهاب وزن كده خلاص وخلاص طيب تعالوا هنا بقى نشوف ايه الكلينيكال نرجع بقى نشوف ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت القصه بقى تفتكر العيان ده هيشتكي ولا تشوف الليفر بتاعنا ربنا خالقه قد كده ليفر كبير والالتهابات لما تيجي في الكبد ممكن الموضوع يبقى في البدايه لان الموضوع كرونيك دلوقتي ممكن يبقى كومبليتلي اسيمتوماتيك خالص وممكن يوصل الى القمه ما هي القمه بتاعت اي كرونيك ليفر ديزيز هو حدوث البورتال هايبرتنشن او الليفر سيفيكس خلي بالك امراض الكبد دي كلها ايه نهايتها بورتال هايبرتنشن نتيجه فايبرس تيشو ما هو التهابات بقى مش دي التهابات يبقى في فايبرس تيشو عمال يتراكم في الكف فالفايبرس تيشو بيضغط على البورتال فين ومش عارف ايه والحاجات دي ويعمل ايه؟ او يعني بيضغط على البلاد سينسويد يعني اقصد وكده ويعمل بورتال هايبرتنشن نهايه الليفر سيروسز والامراض دي كلها ان الهيباتوسايت تتحطم ويحدث ليفر سيفيديا ثم ديمومه الكبد وبعض النهايات بتنتهي في هيباتوسيدو كارسينوما نهايه هذه هي النهايات فانا بقى هنا الحته دي مهمه ان انا افقسها عشان اعالجه بسرعه قبل ما ايه؟ قبل ما يحصل ايه؟ المشكله. طيب يبقى المريض ممكن يبقى سيمتوماتيك ويمكن ان يصل الى القمه في النهايه. طب العيان بقى لو انا هشتكي هو عيان الاكيوت هيباتايتس كان بيشتكي ازاي؟ فيفر صح؟ توكسيميا وبتاع هنا برضه هتلاقي عنده ايه؟ ممكن يبقى عندي ايه؟ لو جريد فيفر. دكتور انا تعبان كان عندي لو جريد فيفر ودفيان. بعدين ممكن يبقى عنده جوندس. ممكن يبقى عنده الليفر انلارجد وتندر وممكن كل الكلام ده ما يبقاش موجود. شوف قد ايه؟ في ناس ياما عندهم القصه دي. يعني في واحد انا في رايي اللي هو اشتكى ده حظه حلو تعب جامد كان جوندس اتفقس مره من الانزيمات انما في ناس بيبقى مش واخد باله خالص لحد ما الليفر يستوي وبعدين لما يتفقس يروح الى الراجل والراجل يلاقيه وصل الى النهايه ويقول له بقى انت جيت متاخر وما جيتش متاخر وبتاع طب في النهايه لو وصل هيوصل لايه اخره؟ ليفر سيروز طب الليفر سيروز هتنتهي بايه؟ بورتال هايبرتنشن ليفر سيلفيديار واحيانا هتنتهي بالهيباتوسيلر كارسينوما في بعض المرضى. طيب هنا بقى في قضيه ايه المرضين الرئيسيين الجين اللي بيعملوا كرونيك هيباتايت سيفير فورم عموما يعني فايرال واوتوميون. فتلاقي في كده عندك عشان المرض كرونيك احنا خدنا في الاكيوت هيباتايتس يا اولاد حاجه اسمها اكسترا هيباتيك مانيفستيشن. هنا الاكسترا هيباتيك مانيفستيشن تختلف من الفايرال للاوتوميون. يعني مثلا الفايرال ممكن تلاقي المريض مع الفايرال كده تلاقي معاه مثلا ارثروماسي، ممكن تلاقي المريض مثلا مع الفايرال تلاقي معاه جلوميرونفرايتس، وتلاقي الجلوميرونفرايتس دي زي ما قلنا مع الهيباتايتس بي على فكره عندي مع المعلومه دي بيبقى ممبرنس جلوميرونفرايتس، لكن مع الهيباتايتس سي حاجه اسمها الممبرينو بروليفراتيف جلوميرونفرايتس. ده انظر بقى النفرولوجي اللي ده ربنا احياه. وحتى يجي كده يقول لك ايه، بص يجي يقول لك سؤال ام سي كيو، مريض الهيباتايتس سي لو كده عملنا له رينال بايوبسي ايه اكتر حاجه ممكن تلاقيها في الجلوميرولاس؟ من برين بروليفراتيف جلوميرولوفايتس. يبقى احنا كده خدنا هنا معلومه ان الفيروس بي والفيروس سي يؤذيان الكبد والكلى. قول هو انت فاهم هو بيبوظ الليفر بس والكلى، بس هو يعني هو على الليفر شديد شويه انما سيؤثر على الكلى ايضا. خلي بالك من هذا المعنى سواء البي او السي. طب الاوتوميون ده، الاوتوميون بتلاقي برضه معاهم ارثروماسي، بس بتلاقي ساعات بقى معاهم ايه بقى يا دكتور؟ تلاقي في حاجه مهمه، انتوا عارفين امراض الثيرويد، امراض الثيرويد دي اللي هي ايه مثلا؟ تلاقي جريدز مش عارف هاشيموتو، في امراض كده هندرسها. معظم امراض الثيرويد اوتوميون، معظم امراض الثيرويد ايه؟ اوتوميون. فتلاقي واحد راجل ساعات بيجي في الامتحان على فكره ويعني تلاقي حاله، فتلاقي العيان عنده ثيرويد وبعدين معاه جوندس وبعدين الليفر بتاعه انلارج وتندر، فالراجل يقول لك يعني الليفر انلارج وتندر وعنده جوندس، يعني ده بيقول لك ان في حاجه ليفر اهو. طب والثيرويد دي بقى ايه علاقتها بالموضوع؟ تروح انت بقى ايه؟ المنتال بلوك. يا ابني اوتو اميون، ما انا لما الاقي ثيرويد مع ليفر يبقى ايه اللي يجمع ما بينهم؟ اوتو اميون. وانا لازم انا يعني دايما احنا عندنا عاده في الميديسن ان احنا نقول وان دايجنوستس. يعني ما تقعدش بقى تقول ايه؟ ده عنده فايرال هيباتايتس وعنده جريفز ديزيز وعنده ايه عنده؟ هو ممكن، بس حاول برضه من الحاجات المهمه قوي مثلا اوتو اميون مثلا هيبوليتيك انيميا، ممكن تلاقي العين عنده هيبوليسيس في الار بي سيز نتيجه حاجات اوتو اميون. يبقى انت بتدون هذه الايه؟ المعلومات. جنب الاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز في الاثنين تروح كاتب عليهم ايه؟ ان كل ده بروبلم. كل ده ايه؟ بروبلم. طيب تعالى بقى يا دكتور هنقيد مع بعض بروبلم هامة جدا، اكتبها يمين عندها 40 سنة ومعاها كمان اساسيف تايم، اساسيف تايم معاها انلارج ليفر بس. فحصلت ايه بقى يا دكتور؟ بص انا عايزك اول حاجه هنا تحطها لي انتوا قولوا لي اكتر حاجه بتكبد والمفاصل في ان واحد. انا عايز هنا الاجابه تبقى في البدايه عشان هي بالذات في مين موتو اميون يبقى فايز دي اهم مش احنا قلنا دايما لازم نقول فايرال واوتو اميون؟ فطبعا انت بتنسى الكلام. معنى قلت ايه الماركرز؟ فلان قالك ماركرز انا اخدت بقى فايرال ماركرز. في فايرال ماركرز واوتو اميون ماركرز. انت اعمل حاجة. الحاجات البسيطة دي ما تروحش من دين. وقت الانفستيجيشن بقى خلاص مفهوم الانزيمات العالية شوية. بس خلي بالك بقى. ده الانزيمات في المايلد فورم. بتبقى مايلد ديبيشن. انما في السيبيل فورم ممكن توصل 3 to 5 pounds. ممكن توصل 3 to 5 pounds. يعني 3 أضعاف و5 أضعاف. ممكن بقى اعمل كمان بقى الفيرال ماركرز. ممكن اعمل اوتو ماركرز خلاص قلناها. ممكن اعمل بتاع ده هو الليفر بايوبسي. بس هو بينه وبينك دلوقتي يعني في العصر ده هو شوف العلم يقول لك الليفر بايوبسي ده شيء مهم جدا. انما يعني احنا بنقدر نعرف القصه برضو يعني من غير ليفر. بس انا عايز اقول حاجه. انا هقول لك على حاجه بقى. بص انتوا تسمعوا دايما على ناس بياخدوا انترفيرون صح؟ اللي ياخد انترفيرون ده يقعد ياخد فيه الست شهور وبعض الحالات وبعض الحالات يوصل سنه. سنه صح كده ولا لا؟ انا دلوقتي انا باخد انا انترفيرون لمده سنه ودواء زي ده وغالي ومشكله وسايد افكت واحتمال استجيب واحتمال ما استجيبش ومش عارف ايه. طب ايه المانع ان انا طبعا الواحد بيبقى قلقان وخايف بصراحه ده الجبران المريض طبعا احنا بنقعد نتكلم خلاص انت لما بتبقى عيان الوضع بيختلف بشكل عام تحط انت في الازمه نفسك الوضع بيختلف. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يعني انا مثلا بقول لو انا حاجه زي كده حصلت معايا وهاخد انترفيرون انا حتى اقول لهم ايه؟ طب ما نعمل بقى ليفر بايوبسي عشان بس نتاكد من الكلام ده. يعني برضه يكون في حاجه كده حاجه كده عايز اطمن ان الموضوع فعلا دايجنوزز مظبوط وان هو انديكيتد. فانا عملت البايوبسي انا عندي فيروس سي او عندي فيروس بي وعملت البايوبسي لقينا سيبير فور كورونيك كورونيك هيباتايتس سيبير فور وفي بريتشنج نيكروسيس وفي سبيل نيكروسيس اللي هي ساينز اوف اكتيفيتي اطمئن قلبي ان ده فعلا انديكيتد للانترفيرون. لكن انت هتجد غالبيه الناس كتير قوي دلوقتي ما بيعتمدش قوي قوي على البايوبسي في احوال كثيره. ليه بقى ما بيعملش؟ هقول لك برضه حاجه. هو في حيثيات. انا دلوقتي لما انا جيت قلت لهم يعملوا لي البايوبسي انت فاهم ان انت عارف ان البايوبسي ده لما بيعملوه بيعرفوا ده فايرال ولا اوتوميون بيعرفوا. يعني هديك انا مثال ويمكن الكلام ده مش عارف اظنها ليه مكتوب في حته يمكن عند في الحته دي في المربع اللي عند البايوبسي المربع بتاع البايوبسي ده احنا واقفين فيه اللي تحت البايوبسي يجي يقول لك ايه لما يلاقوا بلازما سيل في الليبر بارين كده كده في البايوبسي كتير يقول لك ده اوتو اميون. لما يلاقي ليمفويد سيلز كتيره في الليبر يقول لك ده هيباتايتس سي. ساعات يلاقوا الكور انتيجين جوه او الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين جوه الليبر يقول لك ده كورونيك هيباتايتس بي. اذا برضه هنا البايوبسي اداني معلومات كويسه. خلي بالك. طب انت يعني البايوبسي ده كان ممكن يطلع الحاله ايه؟ يا خبر شوف ده طلع عندي ويلسون ده طلع عندي كبر اوفرلود ده طلع عندي ايرن اوفرلود ده كانوا فاكريني فايرال هيباتايتس او ويلسون هيباتايتس مثلا. هم التانيين بقى بيعملوا يقول لك ايه؟ يقول لك انا عملت لك فايرال ماركر طلع بوزيتيف اوتو اميون ماركر نيجاتيف عملت كفر بروفايل مفيش حاجه ايرن بروفايل مفيش حاجه عملت كل حاجه فانا متاكد انك انت هيباتايتس سي وانك انت شكلك تطلع السي بي 4. عشان كده على هذه البيز يروح مدي الانترفيرون يقول لك لا داعي احنا نخش بليفر بايوبسي الا اذا كان هناك ريبه شديده. لكن في بعض دول العالم يقول لك لازم اعمل بايوبسي عشان اتاكد لان البايوبسي ده انت حته الابره بتاعها خايفه بتخش كده والعين يمشي غلط. يعني هي مش عمليه يعني جراحيه ولا كلام من هذا القبيل. طيب بعد ما قلنا هذا الكلام يبقى احنا كده جبنا الراجل وشخصناه ووصلنا لمرحله البيوبسي، يبقى انا شكلي بقى هخش في ايه؟ في العلاج. العلاج الاوتوميون هياخد ايه؟ كورتيزون. طب الكورتيزون اللي هو مين بقى يا دكتور؟ اسمه ايه في السوق؟ بريدنيزون. البريدنيزون كويس اسمه في السوق ايه يا دكتور؟ اسمه هوستا كورتين. هوستا كورتين وفي منه نوع تاني اسمه هوستا كورتين اتش. الهوستا كورتين اللي هو البريدنيزون، والهوستا كورتين اتش اللي هو البريدنيزيلون. في هوستا كورتين وفي هوستا كورتين اتش. طب ايه الفرق بين البريدنيزون والبريدنيزيلون؟ الاثنين زي بعض، بس هو الفكره ايه؟ انك انت لما لازم تبقى عارف ان البريدنيزون بيتحول في الليفر الى بريدنيزيلون. البريدنيزون بيتحول في الليفر الى بريدنيزيلون. مش هتفرق. يبقى هوستا كورتين، الهوستا كورتين ده في السوق كام ملي؟ 5 ملي. الهوستا كورتين في السوق 5 ملي. طب انا بقى هديهوله ازاي؟ خلي بالك من الدوز هنا مقدسه. الدوز هنا 30 ملي جرام في اليوم. وتمشيه على 30 ملي جرام لمده اسبوع اسبوعين. بعد اسبوع اسبوعين بنبتدي نعمل ريدكشن للدوز الى النص 15 ملي جرام. ونفضل ماشيين على هذا المنوال فتره لا تقل عن 6 اشهر. هتلاقي بقى في دكاتره يقول لك ايه والله انا هديله 30 ملي، في بقى بعض الدكاتره يحب يزود شويه، هو الستاندر 30 ملي. وفي واحد يقول لك هديه اسبوع اثنين وابتدي اعمل ريدكشن للدوز، في واحد يقول لك لا انا هديله شهر فانا اعمل ريدكشن للدوز. المهم افضل شغال لمده 6 اشهر. بعد 6 شهور بقى اعمل ايه؟ ايفاليويشن. عايز تقول ان في ريسبونس حصل؟ اه الريسبونس بعرفه ازاي بقى يا ريس؟ بتلاقي كل ما هو كان بوستيف اصبح نيجاتيف، الانزيمات نزلت، التحاليل اتحسنت كلها، الاوتو اميون ماركرز اللي كانت بوستيف اصبحت نيجاتيف، وانا بقى كمان اتجننت في عقلي وهعمل له كمان انذر بايوبسي تاني. يعني دي بقى حاجه يعني حاجه رهيبه. بيني وبينكم بصراحه الكلام ده ما بيحصلش كده بسهوله في خلال 6 شهور. لان في غالب الاحوال ده مرض اوتو اميون. خلي بالك يا ولاد الامراض الاوتو اميون بتتسم بان هي بيبقى فيها ريميشن واكسسرفيشن. يعني انا مثلا ايه وعاده بنحتاج ندق على المريض بالعلاج مده طويله، يعني في عيانين بيفضل ياخد علاج مده لا تقل عن 2 سنين. وبعد 2 سنين يبتدي العين يتحسن، وبعد كده نبتدي نسحب منه الدواء ونقعد فتره طويله كويسين، يجي نرجع نلاقي المرض رجع تاني، نبدا من اول وجديد وهكذا. يعني مواضيع عايزه ايه؟ اخد وعطا بقى. انا اديت لك الدواء وعملت ريدكشن للدوز وعملت لك مينتنس، مشيت معاك 6 اشهر، مشيت معاك سنه، ابصر ايه؟ وبعد كده هبتدي انا بقى اتابعك ونبتدي نشوف مع بعضنا الدنيا. بس خلي بالك الكورتيزون لوحده مش كفايه. ساعات بندي مع الكورتيزون دواء عندكم اسمه ايه بقى؟ ازاثيوبرين. الازاثيوبرين ده اللي هو اسمه في السوق انيوراني. هو مكتوب انيوراني؟ اه ازاثيوبرين. اللي هو حوالي 100 ملي جرام او من 50 ل 100 ملي جرام. في ناس يا جماعه انا اعرفهم لما خد الكورتيزون هوستا كورتين لم يستجيب. لما نضاف عليه الازاثيوبرين، على فكره الازاثيوبرين في السوق اسمه ازاثيوبرين، وفي شركه منزلات اسم النيوران. يعني في كده وفي كده. على فكره الدواء ده يعتبر مش مكتوبه النيوران، طبعا النيوران إيميوران. ما خدناش الاسامي التجاريه يعني. ها لا لا خدنا البريدنج دول نزلوا ان يوري الشركة بتاعت الانيوران وقفت بقالها فترة، فبقت الشركة اللي منزلة هذا السيربريد باسمه اللي شغالة ده، مش مشكلة. بس بيبقوا على فكرة دايما قول مقصور، الانيوران ده والهذا السيربريد ده بيبقوا تنشيط الاستيرويد بشكل جميل. خلي بالك طبعا الدواء ده يعتبر يعني الانيوران ده اميونو سبريسر زي الكورتيزون كده، بس يعني ميزته ان هو كمان لما بنحطه على الكورتيزون ما بنلجأش بقى ان احنا نزود جرعه الكورتيزون. في دكاتره يروح ليك الكورتيزون والاميولان من البدايه وراح نزود، لان في واحد يقول لك لا امشي بالكورتيزون الاول، استجاب اوكي ما استجابش تبقى نجرب الاميولان ضد بعض مع بعض. بس في ناس كتير بتقعد سنوات طويله بس ما تحكمش على المريض. يعني في واحده ست مثلا كده قريبتها ماشيه مع زميلنا بتاع الليبر، تقول يا دكتور والله وبعدين بدات انا دكتور اوقف شويه، وقفت كام شهر كده رجع راح بادي معايا قوي ومشيت فتره، وهي دلوقتي ان ريميشن ممكن تكون تقريبا يعني يكون معاك عليها سنه ونص ان ريميشن. بتعمل ايه؟ كل شهر تعمل التحاليل وتروح للدكتور، كل شهر تعمل التحاليل. وبعدين هو ساعات الدكتور عشان ما ينساهاش يقول ايه بص تعمله كل شهر التحاليل طالما كويسه شايفني في الانزيمات تيجي تاني. وابتدي بقى ايه نفضل نلعب مع بعض كده لحد ما واحد فينا يموت، لا العيان ولا الدكتور. بس وياما عيانين بموتوا بموتوا دكاتره زي ما بيداوموهم كده. طب نيجي بقى يا سيدي نشوف ده العلاج بتاع مين؟ الاوتوميون. طب العلاج الفيرال أول واحد مين عندكم عندي فيروس؟ فيروس كام؟ بي و سي. بي ولا سي الأول؟ بي الأول. بي و سي. بص يا سيدي إحنا دلوقتي كان في جرعة الانترفيرون الكونفنشنال. في جرعة الانترفيرون الكونفنشنال. يعني إيه كونفنشنال انترفيرون؟ الانترفيرون العادي. هو دلوقتي مش مفروض ان احنا بنستخدمه خلاص، لكن برضه ناخد فكره عنه. يعني هو كان جرعته بندي تقريبا 10 مليون وحده تحت الجلد ايفري اذر داي، ده المريض فيروس بي. اما مريض فيروس سي بيبقى حوالي 3 مليون وحده. بس خلال فيروس بي لمده كام عندك؟ حوالي بتاع مايكروب فين مثلا كام؟ قول بالكتير قوي يمكن تطول ده بالكتير او اربعه، انما الثاني هيمشي على 12 شهر اللي هو الايه؟ فيروس سي. بينه وبينك الانترفيرون المحترم دلوقتي هو ايه بقى؟ هتلاقيه يمكن هنا مكتوب البيجاسس ولا مش هنا؟ اللي هو بصوا يا دكتور، بص يا دكتور طبعا هي صفحة 30 هتلاقي مكتوب بقى اللي هو ديجايتيتد فاير انترفيرون. يعني ايه ديجايتيتد؟ كلمة ديجايتيتد انترفيرون يعني انترفيرون مضيف اليه حاجة خليته بومب اكتف وبقى بيتاخد والدوز في الاسبوع بس، هو ده المستخدم حاليا بدل الانترفيرون الحالي. يقول لك انا باخد بيجاسس، في بقى بيجاسس وفي طبعا بقى يعني شركات ثانيه، ويا ريت تبقى عارف برضه الدوز يعني بتاعته لو امكن، واخد بالك انت ازاي؟ هتتاخد والدوز في الاسبوع كام بقى مايكرو جرام مين واحد من الهيباتايتس سي، ويقعد حوالي ستة اشهر ناس يحتاجوا سنة، في ناس بيحتاجوا سنة. ارجع بقى، ارجع من الاول تاني عند الكونفنشن. السؤال الان سواء كونفنشنال او فيجنال، الكونفنشنال بقى هنكتب عليه ايه جنبه؟ لا يستخدم حاليا، ولكن مين اللي بيستخدم دلوقتي؟ مين اللي بيستخدم؟ ها، البيجاسس او اللي هو البيكايليتد سي ليتر، دي جاي في الصفحه اللي بعدها، اللي هو ايه؟ بيكايليتد سي ليتر. هنا السؤال بقى، مين في العيانين اللي هياخد الانترفيرون؟ يبقى نمسك فيروس بي الاول، نتكلم على فيروس بي عادة. ايه العلامة ان فيروس بي اكتف ويحتاج؟ احنا فين؟ احنا في الكرونيك هيباتايتس مش في الاكيوت، احنا كرونيك. يبقى الفيروس بي لازم اتاكد انه اكتف. فاحنا عرفنا ازاي ان في اكتيفيتي فيروس بي؟ ان الهيباتايتس بي اي انتيجين بوزيتيف او حاجه ثانيه. طب هو افتكروا الهيباتايتس بي اي انتيجين ده، ده كان انتيجين بيطلع كبرودكت لما الدي ان ايه بوليميريز انزايم يبقى ريبليكيتنج ويشتغل، ودي علامه الفيرال ايه؟ ريبليكيشن. طب ايه رايك يا جميل ان الدي ان ايه بوليميريز انزايم، واخد بالك انت ازاي؟ هو نفسه بيتقاس هو كمان. بس خلي بالك الحاجات دي كلها بتبقى موجوده ايه؟ هو الهيباتوسايتس. فالهيباتوسايتس بقى لما بتتضرب وتطرقع بتلاقي البرودكت دي كلها بتوصل للدم. فانا يبقى انا اقول لك ايه؟ اي انتيجين بوستيف يبقى ريبليكيشن. دي ان ايه بوليميريز بوستيف ريبليكيشن. طب ايه كمان العلامه الثالثه للريبليكيشن ويخلص؟ وجود الدي ان ايه بتاع الفيروس في البلاد باي بي سي ار. متفاهم البي سي ار ده بيشخص فيروس سي بس؟ لا، بيشخص فيروس سي وبيشخص المحرمين. المحرمين ولا سعرانين؟ عارف تعمل ايه؟ هنا كده بس تفتح سنه، تفتح بس سنه. الناحية دي بقى ايه؟ لا لا، الشبابيك دي اصلا ده حاجة جايبة هوا، جايبة شوية تراوح. طيب يبقى ايه؟ يبقى لو شفت الدي ان ايه، خلي بالك، لو شفت الدي ان ايه بتاع الفيروس في البلد في البي سي ار يبقى ده ايه؟ طب ايه اللي جاب الدي ان ايه بتاع الفيروس في البلد؟ دي معناها ان في ايه؟ فايرينيا، يعني في ريبليكيشن. يبقى هنا هدي انترفيرون. طبعا في برضه علامه ثانيه اللي هي ايه بقى يا دكتور؟ معلش، ها، ان في البيوبسي بيسميل وبريدجن. عشان كده اقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ما هو الليفر تعبان والدي ان ايه بوزيتيف في البي سي ار والفايرينيا. خلي بالكوا البي سي ار ده كده بيطلع ايه؟ تيبس. يقول لك ده مايل، ده سيفير، ده مودريت. يعني فاهم ازاي؟ فيقول لك مفيش داعي بقى للبايوبسي. مفيش داعي لايه؟ للبايوبسي. عندنا بقى في حاجه لذيذه في مصر، ما حدش يسال، تسال ليه؟ مين اللي قال لك ان هو ما بيطلعش؟ انا قلت طلع ولا ما بيطلعش؟ لا طبعا. لا يا حبيبي، لا يا بابا. انا قلت كده تبع الكور في ايه انتش الموضوع ما يعني. بص ايه، ارجوكم ما تسالوش ما تعملوش انتربشن. والله هذا الانتربشن يوزليس. انا ما فهمتش عشان انت بتبقى يعني اسمع كلمتين وروح ذاك وربنا يبارك. خلاص بقى تقرفنا. عايز انت مثلا تستفسر عن حاجه بعد الحصه ما تخلص، روح البيت برضه ذاكر وخلص. الحصه اللي بعدها حصل بعدها ممكن مثلا قبل الدرس بعد تسجل حاجه كده عادة هتجيني وانا بجاوبك كده بكده متأكد. انا مش انا معرفش ليه انا عايز امشي خلاص. عامل ايه خلاص؟ هي حاجه مش فاهمها خالص. ايه سلام هو وانت فاهم كل الناس فاهمه يا عم؟ ما تسعدش يا عم، هو حاجه فاتت. فالمهم قرار الزيتون يقول لك ايه؟ وانا ليه اعمل؟ ملوبس لا خلاص خلاص يا عم يا. بس احنا عندنا اقول لك بقى احنا ايه؟ عندنا حاجة تضحك في مصر. يعني ايه بقى؟ انتوا عارفين الانترفيرون ده بكام؟ يعني انا عشان اخد كورس انترفيرون سنة بتاع كام دلوقتي؟ يخش فيه من 45,000 ل 45,000 جنيه. مش عايز اقول لك في بقى مستورد وفي جاي من الصين وجاي مش عارف منين وفي حاجات معموله في الهيئه العربيه للتصنيع. او الانترفيرون بتاع المصانع الحربيه، يعني في حاجات زي كده. ففي انترفيرون غالي قوي. فعشان الدوله تصرف الانترفيرون للمريض مجانا، لكن الدوله بتصرف الانترفيرون مجانا وحتى شرط انه لازم يعمل ليبر بايوبسي. لازم يعمل ليبر بايوبسي. انت مش هتاخده ببلاش يا ابن الكلب، لازم تعمل ليبر بايوبسي. انا بقول لك يا ابن الكلب، لانك انت مش دافع فلوس وعايز تتاكد او خايف يديهوله ويطلع ان هو مثلا ما يفيدوش. اصل انا ممكن اعمل بايوبسي دلوقتي كده الاقي نفسي ايه؟ سيروت. انا عامل سيروت. ايه يعني؟ انت مش بعيد من عدو. ما معرفش لسه عشان ممكن ده مغشوش بيتعمل. اولاد في مصانع تحت الارض في بلبيس بيعملوا كل حاجه. انت بس انزل بلبيس، بلبيس ده تبقى الدورين. في دور في اندر جراوند بلبيس كله مصانع. بيجيبوا كده الصخره بتاع الكلاب ويعملوا منه تابلتس. طب ايه يا سيدي؟ يشوف بقى فيروس سي. طب في علامه ان فيروس سي ان هو برضو اكتب البي سي ار برضو بوست. بس بي سي ار بوست ايه برضو؟ وتلاقي بقى عنده بقى هاي تتر او الفيرينيا بتبقى زي. طبعا الفيرينيا دي ليها ارقام مش ضروري دلوقتي. طب السؤال الهام بقى، خد بال حضرتك من الحته دي يا دكتور. السؤال المهم جدا، انا عايز افهم حاجه. خلينا الفيروس دي على فكرة، الفيروس دي تلاحظوا ما تحسوش منه مشاكل كتيرة قوي. فيروس دي هو اللي ايه؟ مجنن الناس. يبقى انا عايز اكتب على الشمال كلمة عن monitoring of therapy hepatitis. يعني انا ده يا دكتور انت حكمت عليا بايه؟ خلي بالك انت حكمت عليا بانك تديني الانترفيرون لمده سنه. مده ايه؟ سنه. طب انت هتتابعها ازاي بقى؟ يبقى الفولو اب او المونيتورنج. نمره واحد المطلوب الاتي بقى يا سيدي، بص انك انت افتر 3 مانس بعد 3 اشهر هتعمل ايه؟ يا جدع عايز تبلغ لك عليه. مش موجوده يا جدع. طب قلت لك انت مش فاهم، انت مش فاهم. الله. يبقى تكتب ايه بقى؟ بعد 3 اشهر هنعمل بي سي ار. خلاص كده لو لقينا نو امبروفمنت اتول، بص يعني الحياه ايه؟ مفيش. يبقى تعمل ايه؟ ستوب الانترفيرون. يبقى العيان ده اسمه ايه؟ نون ريسبوندر. بص الكلمه نون ريسبوندر. بس طبعا زي ما سبريكو بتقول، يعني هو الانترفيرون اللي هو موجود دلوقتي هل هو افيشنت زي الانترفيرون اللي هو اصلا هو البيجاسس؟ ودي ده الانترفيرون الاصلي بتاع الشركه الاصليه. لكن في بقى البلاد عماله تصنع في انترفيرون، وطبعا انتوا سمعتوا بقى الكلام ده صح. هل هو كويس؟ هل هو افكتيف؟ والله انا ما اعرف حاجه، والله مش عارف. انا مش عارف، انا حتى ما اعرفش، ما اعرفش هو بيعمل ايه بالظبط. يمكن بقى الناس اللي هم عارف شغالين فين يدلك. لا الجماعه اللي هم اسم جي اي دي تروبيكال، واللي اكتر منهم بيدل لك الجماعه زمايلنا اللي هم شغالين في معهد المنوفيه، معهد الكبد بتاع المنوفيه. اسمعوا عنه ولا لا؟ الكبد ده في المنوفيه ده معهد ضخم جدا، صرح كبير، وكله هناك تبرعات رايحه له، عامل زي مستشفى الاطفال بتاع السرطان كده. وهم بيجيبوا الفلوس دي منين؟ من التبرعات. يجيبوا من التبرعات انترفيرون ويدوها للناس ببلاش. طبعا زي ما تقول بقى بدا الانترفيرون العالمي يغلى، فبداوا بقى مش عارف يجيبوا الثاني منين مش عارف بصراحه. هي دي القضيه الكبرى. طب انا قلت انا جبت لابويا الانترفيرون، ابويا ما استجابش. ما استجابش ليه؟ هل الانترفيرون مش شغال وانا ابويا نام ريسبوند؟ لا مش عارف بصراحه. الواحد بقى كده هو ما علينا. يبقى ده اول حاجه، لو لقينا في امبروفمنت كونتينيو هكمل، اصل المشوار سنه. طب كمل بقى. وبعد ستة اشهر، ست شهور منين؟ من البدايه. تمام؟ يعني بعد ثلاث اشهر تانيين، يعني بعد ست اشهر مفروض البي سي ار يبقى ايه ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. اه يبقى نيجاتيف كونتينيو. ستيل نو امبروفمنت، سوري، او ستيل بوزيتيف ستوب. يبقى تاني. يبقى بعد ست اشهر البتاع راح خالص، الفيروس الله مبروك، كمل بقى، كمل الحبه الباقيين، انت لسه كمان قدامك ست اشهر هنقضي عليك. طب في واحد قايل لي بعد ست شهور في ايه؟ ستيل بوزيتيف. لا كده بقى. كده انت برضه مش هتبقى ريسبوندرز. ليه بيعملوا كده؟ لان الدواء اولا غالي وله العديد من السايد افكتس. يبقى انا ليه اعرض نفسي بقى وانا مش متاكد ان الدواء ده هيبقى يعني نافعني؟ اجني بقى انا ايه بقى؟ ان انا ادفع من جيبي مبالغ او اكلف الدوله مبالغ واخد كمان منه سايد افكتس ليه؟ انزل بقى تحت عند السايد افكتس. السايد افكتس ان شاء الله اقدر اقول لك ان هي بسيطه. يعني على سبيل المثال هتلاقي السايد افكتس دي عامله ازاي؟ فلو لايك يعني ايه؟ زي نزل البرد. يقول لك انا خدت الدواء الدكتور جسمي متكسر وتعبان وعندي سخونيه ونايم. طب الراجل ده اعمل له ايه؟ باراسيتامول. قول له عادي. ممكن بقى يحصل له ساعات ايه بقى؟ يقول له ساعات يجي لهم سايكولايوس، ساعات يجي لهم بولي نيوروباثي، ساعات يجي لهم اوفر ديبريشن، ساعات يقول له موت ومليون وهيموليسيس. يعني في حاجات بيعملها. بس كل المايالجيا كل السايد افكتس دي كلها ان شاء الله ريفرس، ان شاء الله ريفرس. بس هو الفكره ان في عيان يا دكتور بتلاقيه جمع ما بين اثنين، لا هو بيرسبوند والعمليه تعبانه جدا معاه وبيعاني من السايد افكت، في ماشي مع دكتور يا راجل، يعني الراجل عدى عليه ست شهور كمان ولسه البي سي ار بوزيتيف. ات مينز ان هو مش هيستفاد من الانترفيرون ده خالص. انت فاهم الفكره ازاي؟ يبقى في هنا قصه بتاعه الايه؟ في بقى طبعا الحته بقى اللي هي الريسبونس. ايه؟ احنا قلنا اهو انا انا عملت ايه يا ولاد؟ انا عملت للمريض بي سي ار بعد ثلاث اشهر لقيته زي ما هو مفيش ريسبونس. قول وقف انت نام ريسبونس مش هتسكت. لقيته اتحسن يعني التتر بتاع الفيروس نزل، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه شغل حلو اهو. جيت بقى بعد ثلاث شهور تانيين، يعني بعد ست اشهر كانت بدايه، لقيته بقى نيجاتيف، يبقى احنا في السليم. ممكن بقى نكمل. لقيته مش نيجاتيف، ستيل بوزيتيف. كله كده برضه انت مش هتحس. في بقى هنا هتلاقي في اقوال بقى مختلفه، كل الناس بتفقى على الخطوه الاولى. هو بعد ثلاث اشهر لو ما استجابش وقف. خلاص. لكن في ناس تقول لك ايه والله هو لو بعد ست شهور برضه في استجابه برضه مش لازم يبقى نيجاتيف قوي بس يبقى التتر واطي قوي ممكن اكمل. هتلاقي دي قصص بقى في البراكتس نفسه. خلي بالك ان الانترفيرون فيه كومتين. هو ايه كنتو؟ انه يعالج الكرونيك هيباتايتس بس، وحاجه ثانيه كمان بيقلل الانسدنس اوف هيباتوما. خلي بالك يعني الانترفيرون ثيرابي بيقلل انسدنس برضه اوف هيباتوما كمان، مش مساله علاج فقط للكرونيك هيباتايتس. وادي بقى في الصفحه اللي كانت بيجاسس زي ما قلنا الوصف بيتايليتد انتر فيكو. بعد كده بعد الدي دايليت انتر فيرو هتلاقي ايه بقى سيدي؟ فضايت سي بصوا البي ممكن يتعالج بالانتر فيرو بس كده بس سي لازم ياخد ريبا فايرين معاه. يعني يبقى باجي اقول لك علاج الهيباتايت سي ايه؟ تقول لي انترفيرون اللي هو البي دايليتد اللي هو 1 دوز كل اسبوع زائد الايه؟ الريبافايرين. الريبافايرين اسمه فايرا كيور مش كده؟ الفايرا كيور ده القرص 200 مللي بتاخد حوالي 800 مللي في اليوم. ممكن قرصين كل 12 قرص كل 6 وات ايفر بس هو فيه سايد افكت هايبرلوسيميا وبيعمل هيموليسيس. واكتب الهيموليسيس دي كومن في الناس اللي هم عندهم كرونيك كيدني ديزيز. اسمها ايه كرونيك كيدني ديزيز؟ سي كي دي كابيتال. اكتب هذا اللفظ عشان ده لفظ مشهور سي او سي كي دي. يقول لك سي كي دي سمعت اللفظ ده ولا لسه؟ سي كي دي ذات الناس بقى اللي هو وصل الى مرحلة سي مرحلة متقدمة. ده بيبقى عرضة شدة في الهيموليسيس. في دواء تاني في السوق اسمه لاميفيودين. اللاميفيودين ده ممكن يبقى بديل للانترفيرون في الهيباتايتس بي بقى. يبقى سي مفيش اوبشنز لسه. انترفيرون ريبا فايرين. البي انترفيرون او لاميفيودين. اللاميفيودين بقى الميزه بتاعته انه فورا بس في عيب لازم تديه للعيان مده لا تقل عن سنتين قدامه. مش لازم تبقى عارف تفاصيل جرعته مش لازم قوي بس يعني تبقى عارف ان اللاميفيودين ده انتي فايرال للفيروس. طبعا هو بينه وبينك الواحد ما يلاقي دواء اورال برضه بصراحه كويس فعلا عنده يستفيدي. بس هو بص يا جماعه بص اعرف معايا الانترفيرون ليس له قيمه عليا اذا حدثت السيروزز واصبحت ادفانسد. اللاميفيودين بيبقى هارمفول الى حد كبير اذا كان الليفر ادفانسد سيروزز ودي كومبنسيتد. يعني خط الراجل سيروزز ادفانسد ودي كومبنسيتد خلاص بقى تلطش بقى ولابي في ودي ويقعد يخبط بالدواء وتاخد سايد افكتس هو لن يستفيد من هذا الدواء. يعني لازم الواحد برضه يبقى عنده حته ايه هنا الحكمه. لكن في سؤال بقى هنا عايزين نقول هي بداية موجودة بس مش فاكر فين. امتى ندي انترفيرون في السيروزز وما فائدته؟ يعني سؤال كده when you give انترفيرون في مريض سيروتيك وما هي الفاليو بتاعته؟ اولا لازم ايه بس في حاجة الاول تقول له ايه؟ قول له اديها له لو هي اكتف سيروزز. عارف يعني ايه بقى اكتف سيروز يا جميل؟ بص وانت فاهم يا لا بص معلش كده بص على الرسمه دي كده بص على الرسمه دي كده البريدجنج فين الاكتيفيتي؟ بريدجنج وبيسمين. طب وايه اللي بعدهم؟ اللي بعد البريدجنج والبيسمين روزيت بقى وسيروز. انت فاكر الليفر كله هيبقى حاجه واحده؟ لا ده ممكن يقول لك ايه الليفر دلوقتي بقى فيه اجزاء سيروتيك بس ما زال هناك اجزاء من الكبد فيها بريدجين وبيسمين. يبقى دي اسمها اكتف سيروزز. يبقى اكتف سيروزز يعني في سيروزز بس ستيل في اماكن فيها بريدجين وبيسمين. يبقى الحاله لسه ايه اون جوينج. يعني عارف الحاله لسه يعني ايه؟ انا بقيت سيروزز بس مش كله. هنا ممكن ادي انترفيرون. ليه؟ عشان برضه ما وصلش المريض انه يبقى in the stage. ممكن الحتت اللي هي لسه اكتب وفيها باسمين الحق الحتة دي ايه الحق في باليو هنا زي ما انتوا قلتوا يبقى القيمة ان انا يعني انقاذ ما يمكن انقاذ بالبلد اهو القيمة الثانية بيقلل الانسيدنس اوف يبقى دول برضه انا برضه استفدت من دي لكن لما تلاقي عيان بقى مفيش خالص خلاص يعني مالهاش لازمة تعمل السؤال على الشمال وهنسيبه اسمه فايبرو فايبرو ايه فايبرو تيست دي حاجة اسمها فايبرو تيست وسيب السؤال تيست كده بيتعمل في النهاية بقى في صنف كده اسمه ليفي مازول عارفين الليفي مازول ده اللي هو مين يا اولاد كيتراكس كيتراكس ده اللي هو ليفي مازول عارفين ليفي مازول انتي المنسي ده هو بتاع الدود ده انتوا مش خدتوا قد ايه الدود في البرا لمين بازول وليفي مازول مش فاكرين الحاجات دي ده هو الدود ابن لذينه اميونو موديوليتور اميونو موديوليتور يحسن حاله الاميون سيستم حاجه يعني جميله قوي وبعدين بيني وبينك بقول لك شويه حاجات كده حلوه ها هو انا العيان ده ولا انت في نور ولا بياول ولا ده بص يا ابني بص في بقى كده اكتب المعلومه دي اكتب كده اهو عليك بعسل النحل اكتب يا بني اكتب يا ابني والله يا دكتور قالوا لي انت في نور مش هينفع وقالوا لي انت مشكلتك كذا ومش هينفع طب بس يا دكتور والله مفيش حاجه يبقى انا عايز اديله حاجه تقوي جهازه المناعي في حاجه اسمها ايه عسل نحل اسمه ايه عسل نحل جبلي عسل نحل جبلي وجنب كلمه جبلي جبلي تكتب سدر سدر دي اللي هي ايه شجر السدر معانا موجوده في ايه بالظبط قسم جبلي عظيم عسل نحل جبل ستر هو بيستخدم في شجرة الستر التي تنمو في الجبال وتكتب لاخر يمني من اليمن خلاص ها ده موجود ده ما هو موجود في مصر تبلو روح بقى فين تجيبوه منين بقى؟ اقول لكم على خن احد الحلم في انتوا عارفين الجماعه اللي هم في ناس بيبيعوا عسل كده نحل مشهورين كده مش العسل نحل اللي في السوبر ماركت يعني انت ده مضروب ده في مثلا هنا انا شفت بحد هنا طبعا في جماعه بتوع الامتنان مش عارف ليه انا بغصب ولا في حد هنا اللي هو على الصف بتاع اخر ساعه ده بتاع فول الطعميه كمل بس شويه تلاقي مكتوب عليه ايه مملكه النحل جماعه بتوع مملكه النحل دول كويسين فاتحين كام برضه حته هو في برطمان كده بتاع 300 جنيه برطمان ده 300 جنيه ده كان يكفيه شهر حلو 300 جنيه في الشهر يروح رازع له كل يوم معلقه بمعلقتين على الصبح كده بالصلاه على النبي وادعي يا باشا وساعات يحط معاه كمان ايه بقى؟ اكتب كمان يضاف اليه بس مش لازم تحط عليه حبه البركه على الحبه الصفراء حبه البركه تجيبها منين؟ ها؟ من عند العطار بس عطار محترم عارف تاخدها ازاي؟ واخد كده عارف معلقه الشاي نص معلقه شاي كده هي عامل زي السمسم كده روح نص معلقه شاي شارب ميه وتروح طالب العسل النحل الايه؟ سدر جبلي يمني وتروح طالب حكيوت في الحيطه اجري كده اجري اجري على الحيطه الناس هتعدي من الناحيه الثانيه بس خباك العسل ده بيتشرب بمعلقه بلاستيك او معلقه خشب وليس بمعالق معدنيه لانه في مواد بتتفاعل مع المعدن اكتب ايه اكتب يا ابو جهل اكتب يا ابو جهل اللي مش فاهم حاجه في الدنيا اوعى تدي العسل ده لابوه ما يتجوز على ماما على طول خليني اتنايل احسن كل ما تيجي تعبان كل ما احسن اهبل يجيب عزة. فانت بتقابل كده مرة بابا كده دي جاي من بره كده وجاب معاها كيس ايه كيس ده ده عسل تيجي بص سدر جبل اليمني جاب ستة سدر. يقول ليه؟ يقول لك بس الكبد تعبان. اه عشان كده لو الكبد ماشي. طب نيجي بقى نشوف البروجنوز. بص لعلمك الاوتوميون يبقى طيب بيتحسن قوي قوي بالكورتيزون. الانترفيرون ثيرابي بيفرق طبعا برضه في البروجنوزز بس بشرط يبقى الحاله يعني متشخصه ايرلي وزي ما قلنا ان في ناس بتريسبوند وناس لا وفي النهايه برضه سيحدث ايه في يوم ما ممكن سيروز. بس على فكره في ناس بقى يتخض يا دكتور ده انا بابايا خلاص جاله سيروز. طب هو يعني في ناس يبقى عندها سيروزز يقعد بيها بالعشرة والخمستاشر سنة اساسا ما بيشتكيش من حاجة وتلاقي سيروز بس باينة في السونار كده وهو زرع فيه. فيعني ما تلاقيش كل مرحلة يعني المرحلة دي ليها علاج مختلف. السيروز بقى بنخش عليها بعد كده هتلاقي ليها علاقة ليها ايه حاجة مختلفة. هنسيب الكلام ده ايه اللي بقى الصفحة تاني كده ايه اللي كده ايوه يبقى احنا داخلين فين؟ على السيروز. عدس الروز ها ايه الاخبار؟ اتصرفت اليوم الاثنين ولا لسه؟ ريسبشن. بص يا استاذ انت اديني العنوان وانا بقى اجي اديك درس في البيت. مفيش مشكله تعشيني واوديك الحصه. هعمل ايه؟ اه انتوا ما بصوا يا جماعه اصل مش هينفع فين انت محمد حسن احنا قلنا يا جماعه مش احنا قلنا موضوع الحد والثلاث عايزينه يبقى هو النظري والعكس العملي موافقين؟ بس مش مرة انت قلت في البيت تسمعني ايه؟ اه مش كده في الاثنين ما النهارده الاثنين وهي جايه يبقى دي ايه؟ خلي بالكوا احنا ماشيين ازاي بقى بصوا المذكرة اللي مش شايفينها بص ايه؟ احنا بدأنا بايه؟ acute hepatitis. الacute hepatitis تطورت الى ايه؟ chronic hepatitis. الchronic hepatitis هتتطور لايه؟ سيروز. هتلاقي بعد السيروزز هتلاقي في برانش ليفر سلفيديوم فورد هايبرتنشن وفي الاخر هيباتوما. خلص القصه خلصت. وكأن المذكره بتحكي واحد مر بكل الحاجات دي. فهمت الفكره ازاي؟ طيب. ان شورت كده هقول بس حته صغيره وكفايه. احنا النهارده عندنا بلوك ايه النهارده؟ كارديولوجي النهارده العضو. الجبلي هو بطبيعته قليل السكر مفهوش سكر زي اصل عسل النحل اللي هو السكر ماركت ده مليان سكر تاني تقعد تدوق كده ليه مش طبيعي؟ انا هو لو خد معلقه واحده في اليوم مش مشكله خالص يعني بس هو العسل النحل يرفع السكر امتى قليل السكر؟ لما يجيب داخل بالنظافه يعني هو مريض السكر ده بقى خلاص مش هياكل حاجه مسكره خالص في حياته دي يعني لا مش حاجه بس تبقى معلقه واحده. في ناس بياخدوا معلقتين كده، في ناس بقى يقعدوا يضيفوا بقى عليه اضافات كده. انا بقى انا بنصح بعدم الاضافات. هو زي ما هو كده، ثم هو يعملوا اضافات عشان يبيع لك بهذا. حط لك عليه غذاء ملكات النحل، حط لك عليه مش عارف في بتاع كده اسمها مادة الشمع اسمه ايه الانجليزي تسيب اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لا مش وارمس هو وارمس في مادة بتخرج من النحلة غير العسل حاجة لا هي ليها اسم هم بيسموها اسم مش شمع يعني برضو دي برضو بتبقى غالية بتبقى زي البودرة كده يقعد يدوبوها في العسل وبتاع بس الحاجات دي بتخلي العسل يبقى طعمه يبقى صعب وبعدين بيبقى بيعمل ديسبيبسيا وبيريديت الاستومك انت هات العسل النحل الجبل يقول له ساده وما تفتحش بقك يفضل يقول لك يقولك في حاجه يقول ما جايش اه بتاع وحش ما جايش معايا هيفضل لو سبته خلاص هتقتنع وبص ده العسل بقى تحول عارف بقى ايه عامل زي ما يكون شوكولاته كده عارف شوكولاته السايحه ايه القرف اللي انت عامله عايز كده زي ما طيب الليبر سيروزيس ببساطه هو مرض كروني وهو نهاية لأي كرونيك انسلت يعني أنا دلوقتي إيه الكرونيك انسلت اللي هتجيب كرونيك هيباتايتس بي كرونيك هيباتايتس سي هابر موفرلود هاير موفرلود كحول أوتو أميون هيباتايتس هتجي دول هما الكوزز أهم أدي الكوزز أهم دي الكوزز يبقى أنا بقول لك الكوزز اوف سيروزز هتقول لي اي مرض بيعمل هيباتو سيلولار دامج مزمن يبقى ما ينفعش احط فيروس ايه احط فيروس بي احط فيروس سي احط ووتو ميون احط كابر اوفرلود هو مرض ويلسون اير اوفرلود الهيموكروماتوزز احط الكحول احط مثلا مش كده ولا ايه وهكذا طيب اهم حاجه في الليفر ان الانسان تهدد الى الكروسيس في الهيباتوسايت طب في سؤال يا ولاد هي الكروسيس في الهيباتوسايت الهيباتوسايت عندها ميزه ايه ريجنريشن دي ميزه عليا سبحان الله بس هي في قضيه الانسان مزمنه كل ما الهيباتوسايت ريجنريت تروح تديها تاني تروح تديها تاني طب وبعدين وبعدين هتبتدي تتكون فايبرس تيشو هتلاقي فيه هيباتوسايت بتريجنريت كل شويه وفايبرس تيشو يتكون فيحصل ايه في الاخر في المنظر اللي مرسوم ده اهو باندلز اوف فايبرس تيشو مدوره وحاطه جواها الهيباتوسايت والتي سميت زمان بكلمات ها ريجنريتنج نوديولز يبقى ما هي الريجنريتنج نوديول دي باندلز وفايبرس تيشو واخده جواها هيباتوسايت بعض الفايبرس تيشو جواها هيباتوسايت طب ايه اللي حصل؟ لوس اوف هيباتيك اركيتكتشر خلاص يبقى المنظر ده حبيبي ما بقاش موجود ده مش موجود الشكل الجديد ده مش موجود ولا بقى فيه بلاد سينوسايد ولا تقول لي سنترال فين ولا مفيش خلاص الليفر كله بقى كده خلاص كده يبقى ده اسمه ايه؟ ليفر يبقى السمه الاساسيه في الليفر سيروزز ايه؟ لوس اوف هيباتيك اركيتكتشر طب ماذا يحدث في هذه الهيباتوسايت اللي انت شايفها في الرسمه دي؟ الهيباتوسايت ما بقتش عايشه العيشه الاولانيه حصل اختلاف في العيشه اللي هي عايشاها فين بقى سنترال فين وفين الميلانوسايت وفين الجمال اللي كان في البورتال تراكت والغذاء والحلاوه ما فيش فيفضل الليبر متماسك فترة وفي النهاية يحدث ليبر سيمفيليا ويقول ان حصل دي كومبنسيشن طب هذا الفايبرس تيشو الوقت اللي متراكم في الليبر احنا قلنا زمان ان البلاد سينوسويد كان محط بايه؟ بسبيس اوف ايه؟ كان في سبيس اسمه سبيس اوف ديس السبيس ده هو قلنا بلاد سينوسويد كده محط بسبيس وده بيحمي البلاد سينوسويد من الكومبريشن دلوقتي الاركتكتشر باث والفايبرس تيشو متنطور في كل مكان يروح ضاغط على البلاط ساينوسويد ويعمل لي بورتال هايبرتنشن. يبقى النهاية ستكون ليفر سيلفيير وبورتال هايبرتنشن واحيانا هيباتوما. عشان كده دي الشابترز اللي هتيجي بعد السيروز. طب ايه الباثوجينيسيس؟ اكتب عليها فكرة بس مجرد فكرة. انا دلوقتي ايه خط انتوا تعبتوا؟ تعبتوا مش كده؟ خلي بالك بس عشان تبقى عارف ان احنا الموضوع بتاعنا يعني لو احنا عايزين نمشي صح المفروض ناخد ثلاث مرات. يعني عايزين نكونسيرف شوية الايام دي بس عشان احنا النهارده عندنا اسمه ايه ده اقول في بلوك مش بلوك انا هعمل ايه دلوقتي؟ كنت اقول لكم مستريح شويه عايز تصلي صلي نرجع نكمل. انك انت كده خلي بالك ما ينفعش كده هيحصل ايه؟ هتيجي في رمضان في عز الصيام بص يعني هنضرب بعض بالجزم. الجزم القديمه نازله على دماغك بقى وانت صايم وحر وبتاع وتبدا بص ما تتمسخروا. السنة اللي فاتت لحقنا نفسنا بس عارف ليه؟ لأننا خليناها ثلاث مرات بس بعد إجازة نص سنة. هم العيال قالوا لي إيه؟ أنت لو دخلنا ثلاث مرات من الأول كان زماننا مرتاحين يا دكتور. قلت لهم أنتوا ما كنتوش كنتوا مستقلين ومع أصل أنا ما بحبش ألح. أقعد ألح عليك ليه يا دكتور؟ مش الحق. ممكن أجي بعد كده إيه؟ أنا أذهب وأكيد أروح الجامعة أنا تعبت على أقعد فيه وخلاص. بس تفتكر إن أنا بلح ولا حاجة. فهنقول ايه دلوقتي؟ ايه خط الدفاع الاول في الليبر؟ خط الدفاع الاول في الليبر كديفنس كوفر سيل. دخلت فيك الفيروس، دخل فيك الفيروس حلو، دخل فيك بقى كحول عملت تشرب خمره، اتراكب في الليبر كفر. مين بقى يتجنن؟ مين بقى يتجنن؟ ها؟ كوفر كوفر سيل. لو الكوفر سيل اتجننت تروح الكوفر سيل مطلعها. الكوفر سيل دي كانت ماكروفاج تروح تطلع مين يا جميل؟ سايتوكاينز. السايتوكاينز تروح رايحه الى الخليه اللي اسمها ايتوسيل اللي هي الستيليت سيل فتروح عامله اكسسيف برودكشن اوف كولاجين فايبر. يبقى هنا الانسلت بتعمل حاجتين في الليفر. يا ريت ده يدي المعلومه دي. الانسلت بتعمل ديستراكشن للهيباتوسايت زائد اكسسيف برودكشن للكولاجين فايبر. يبقى سبحان الله الانسلت نفسها ايه الانسلت؟ يعني الضربه الفيروس الكحول الخمره اللي اعرف ايه بتعمل ديستراكشن للهيباتوسايت. ايضا بتعمل اكسسيف برودكشن للكولاجين فايبر. الكولاجين فايبر. فبص تلاقي ايه بيحصل بقى يا دكتور؟ فلذلك بص يحصل ايه؟ بص الكلمه الجميله دي، يحصل ريجينيريشن اوف هيباتوسايت في احضان الفايبرس تيشو. فيتغير او تتغير معالم الكبد وتحدث كلمه لوس اوف هيباتيك اركيتكتشر. يبقى لما حصل كده بيحصل ريجينيريشن للهيباتوسايت في احضان الفايبرس تيشو ويبان المنظر ده اهو وتلاقي الهيباتيك اركيتكتشر باظ وفي النهايه سيحدث الليبر سيلفيلير او البورتال هايبرتنشن او الايه؟ اللي بتوقف هذا المصور مش الحاجات. طيب كان في زمان بقى يقولوا لنا كده تجريب في المصور كان يقولوا مش عارف في ماكرو نوديولار ومايكرو نوديولار مش كده اللي هي سيروزز اللي هي المدهوله دي كده يعني مش مشكله كده الصفحه خلاص انا ماشي اهو. ودي اكتب على العنوان ده اهو جنرال مانيفستيشن اوف سيروزز. اكتب على العنوان ده ان دي سكيم عام سكيمة عامة. تمام كده؟ التفكير كله انت عارفه دلوقتي، كل ده انا قلته عنه، يعني مش هقول حاجه بقى فيها كلام، عشان كده انا هقولها لك في الوقت ده وانت تعبان. السكيما بتقول ايه؟ كلينيكال بيكتشر. بص يا دكتور، بص بص، اول سؤال هتكسب له في الليفر سيروزز هيروح سألك سؤال يقول لك انت عرفت ازاي ان هي سيروز؟ هتقول له منين؟ من السيمتوم والصحة، صح كده؟ طيب طب ايه سبب السيروزز؟ هل هو فيرال ولا ولا ولا اللي محتاجه ايه؟ انفستيجيشن. هروح فعل كمان سؤال، السؤال اللي بعد كده، العيان عنده ليفر سيفير ولا لا؟ العيان عنده بورتال هايبرتنشن ولا لا؟ اكتب الاسئله دي على شكل، مش انت قلت في الامتحان مين اللي عنده بلوك امراض بطنه جي اي تي او اضطراب الكلى؟ مش الراجل يقول لك شخصت ايه سيروز عرفت منين؟ طب ايه سبب السيروز؟ طب الليفر كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد؟ في بورتال هايبرتنشن ولا لا؟ لازم اجاوب على الاسئله دي، تكتب اسئله على حاله سيروز. السؤال الاول، هاو كان يو دايجنوز سيروز؟ شخص حتى تكتبها كانت تعرفت ازاي ان هي سيروز بالعربي كده، عرفت ازاي ان هي سيروز؟ قول له بيه والله من السيمتوم والساينس، السيمتوم والساينس. طيب السؤال الثاني، what is the cause of cirrhosis؟ قول والله ممكن اعرف، بتعرفوا ازاي الكوز ده هنا؟ من الهيستوري بعض حاجات والانفستيجيشن. يعني ممكن يقول لي اصل انا جالي فيروس سي وعملت عمليه وخدت نقل دم وعملت ماركرز وانترفيرت، يعني فخلاص هم في هيستوري والانفستيجيشن. طيب اخر سؤال بقى، البيشنت ديفلوب بورتال هايبرتنشن ولا لا؟ البيشنت ديفلوب بورتال هايبرتنشن اور نوت؟ البيشنت ديفلوب ليفر سيلفيديار ولا لا؟ يعني ايه ليفر سيلفيديار؟ يعني بلاش اقول لك ليفر سيلفيديار بيني وبينك بتبقى بايخه، اقول لك ايه؟ الليفر كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد؟ انا عايز اربط النظر ده اهو بديسكشن قدام الراجل. انا بقى ايه، تعالى بقى اما تشوف السكيما اللي هنعملها دي هتخليني اقدر اقول عرفت ازاي هي سيروزز، عرفت السبب ازاي، الراجل ده كومبنسيتد ولا لا، الراجل ده عنده بورتال هايبرتنشن ولا لا. فروحنا ماسكين بقى، تعالى نشوف بقى السكيما عامله ازاي، هتلاقي كلام سهل خالص. كلينيكال بيكتشر، اولا عندك سيمتوم وساين. دايما السيمتوم والساين، اول حاجه في السيمتوم اسيمتوماتيك. طب لو هو سيمتوماتايز، هي سيمتوماتايز نمبر 1 من الكوز. انت هتلاحظوا بقى، بص يا ولاد هتلاحظوا دايما في كل ايتم، لو تاخد بالك بص في كل ايتم، سيمتوم ساين انفستيجيشن تريت، في اربع ايتم بيكره سيمتوم ساين انفستيجيشن تريت، هتلاقي في كل ايتم مكتوب، كل ايتم مكتوب ايه؟ مكتوب كوز ليفر سيلفيليار بورتال هايبرتنشن. فتعالى نشوف هنا السيمتوم، واحد اسيمتوماتيك، لا المريض سيمتوماتايز. طب ايه السيمتومز اللي عنده؟ مانيفستيشن اوف ذا كوز، هيموكروماتوزيس، هتعرف ان هي بتعمل دايابيتس، مرض ويلسون اللي هو الكبر، هنعرف ان شاء الله الحصه الجايه ان هو بيعمل اكسترا بيراميدال مانيفستيشن. ليفر سيلفيليار موجود ولا لا؟ المريض عنده الانكفالوباسي وعنده ديتيريوريشن في ليفل اوف كونشس اللي هي زي غيبوبه الكبد. طب بورتال هايبرتنشن كسيمتوم كهيستوري، المريض قال لي ان هو حصل له نزيف وهو اتعمل له حقن دوائي، هو ايه؟ هيماتيميسيس، وفي هيستوري اوف انجكشن سكليرو ثيرابي، يعني اكتب كده عنده هيستوري لحقن الدوادي ودي هناخدها بعد الدرس. طب الساينس الساينس الكوز مرض ويلسون اكسترا بيراميدال الهيموكروماتوسيس، يبقى فيه ايه ايرون وبرجود اللي هو البرونز الديابيتس، يعني ايه برونز كل ده جاي يا ولاد. السيروزس بتعرف ازاي السيروزس من الليبر، بتلاقي الليبر فير نوديولا شار بوردر. طب الاسبلين، طب توقع ايه في الاسبلين؟ لو في كورتال هايبرتنشن هتلاقي اسبلين وميجالي. طب ليه اسبلين وميجالي؟ تكتب ان الاسبلين بيبقى كونجستد. اما الليبر سيكفيليان في الساينس يبقى ايه؟ بيبان اللي هي بتاع اللي اسمها مثلا فور اكزامبل فلابنج تريمورز وحاجات تانيه هنبرسها. طب انفستيجيشن، قولوا لي في تقديركم الترانسامينيزز اكبرها ايه؟ بتبقى بس مايلد انيبيشن. طيب ايه رايك في السيرم البومين والبروسترومبين تايم؟ لو كويسين يبقى الليبر كومبنسيتد، وحشين يبقى الليبر ايه؟ يكمبنسيت، مش كده برضه؟ بعد كده انا ممكن كمان ادور احيانا عن الكوز. طب ايه اللي عمل السيروس دي؟ ممكن اعمل فايرال ماركر، ممكن اعمل اوتو اميون ماركر، اعمل ايرن بروفايل، كفر بروفايل. فبص انا ماشي سيمبل ساين استيجيشن تريتمنت، وكل ايتم في الاربعه وكل ايتم انا حافظ از ريجارد الكوز اللي عمل كده، في ليفر سنتيجر ولا لا، في بورتال هايبرتنشن ولا لا. وتلاقي الراجل ها عرفت ازاي هاس الروس، اصل ليفر فيرم وشار ونادلر. طب ايه الجزء هنا اوف ليفر سنتيجر؟ هيطلع ايه؟ تقريبا بوست هيباتايتس، هيباتايتس سي او خمسه. طب الراجل عنده ليفر سنتيجر، ده الكونشس بتاعك كان وحش وهولت جوندس وعنده فلامينج تريمورز وحاجات بتاعت ليفر. طب عنده بورتال هايبرتنشن، ايوه يا دكتور، ما عنده سكرين ليجري بورتال هايبرتنشن بيعمل كونجيشن في السكرين فبيخلي السكرين يكسر وهكذا، يعني فاهم ازاي؟ نيجي بقى ايه للصفحه، انا خلاص خلصت اهو. دي بقى حته مهمه جدا، طبعا العلاج هو علاج السبب وعلاج الليفر سيلفيليا والبورتال هايبرتنشن. مكتوب هنا في المربع ايه؟ في المربع اللي فوق فولو اب. ايه الفولو اب هنا؟ اوعى تنسى قاعده في السيروزس قلتها انا في المقدمه، المتابعه كل 3 ل 6 اشهر بالالفا فيتوبروتين والصومات. ليه؟ انا خايف البورتال هايبرتنشن انا هعالجه، الليفر سنفيديور هحاول اعالجه، الحاجه اللي جايه في السكه مش هعرف اطلفص فيها دي بتاعت ربنا الهيباتوما. طب ايه الهوب؟ انفذها بدري، عشان لو فقستها بدري يبقى عندي سكه للعلاج شويه، لكن لو سبتها تسرح في الليفر ما تتابعش يبقى خلاص. فاهمين انا بعمل ايه؟ عشان تفهم انت ايه؟ هو السيروز انت عايز تعمله ايه؟ هو العيان رايح جاي للدكتور ليه؟ بتاع السيروز بيعمله ايه؟ عمال يعالج في السبب وعمال يعالج في البورتال هايبرتنشن ويعالج في ليفر سيلفيليار وبيتابع عشان يشخص الهيباتوما بدري، وشويه نظام في الاكل وشويه هيباتيك سبورت وكلام من هذا القبيل. على فكرة بالمناسبة الهيباتيك سبورت، يعني برضو عايزك تنقل بيه كده، الهيباتيك سبورت بيكتب أيضا في السيروزس ويكتب أيضا في الكرونيك هيباتايتس حتى السيبير فور، كل دول بياخدوا الهيباتيك سبورت والسينيمارين والهيبانوكس ومعرف إيه، كله بياخد الحاجات دي. طيب أنتوا بقى حسيتوا من كلامي، أنتوا حسيتوا من كلامي إنه السيرم البومين ده سينثيتيك فانكشن والبروسومبين تايم بس كده، وقلنا البلوروبين مهم في الكرونيك ليفر ديزيز، البلوروبين مهم في الكرونيك ليفر ديزيز، ان البلوروبين كل ما بيعلى في الليفر سيروزز يعني العيان حالته وحشه، صح كده ولا لا؟ وجود الاسايتس في العيان على انه حالته وحشه، في غيبوبه كبد وانكفالوباسي معناه انه حل وحش. من هنا عملوا حاجه اسمها تشايلد كلاسيفيكيشن، وانا هوضحه لكم اكتر المره اللي جايه. اقرا معايا تشايلد كلاسيفيكيشن، هتلاقي اللي هو الايه، بص اللي هو الجدول ده، بص مكتوب كلاسيفيكيشن اوف سيروز اكوردنج تو تشايلد فانكشنال كلاسيفيكيشن للبروجنوزز، قسموا العيانين مريض ايه اكتب على الايه مريض كويس، مريض بي نص ونص، مريض سي وحش، ده حلو ده نص ونص ده وحش. هتلاقي الباراميتر اللي انا بعتمد عليها كلها ايه، اقرا كده سيرم بالروب سيرم قلب اسايد انتفالوباسي كيد كيد كيد ايه يقول لك ايه. بص يا جميل، لو السيرم قلبه لو سيرم بالروب اقل من 2 ميلي جرام وسيرم قلبه اكتر من 3.5 جرام وان مفيش اسايد ولا انتفالوباسي والنيوتريشن اللي يعني ايه نيوتريشنال ستيت كويسه، يعني المريض بياكل حلو بياكل مالي خير فكده كده ما بياكلش اتنقل خس خالص يا دكتور كان حاجه لا هو كويس. وبعدين في الاخر بروسونج تايم برولونج حاجه بسيطه يبقى ده نمره ايه. بص بقى بي هتلاقي الارقام زي بص سي اتنيلت. يبقى انا عشان كده بقول له ايه، ابوك عنده سيروز يا ابني، الو جاب التليفون بالروبين كام؟ ده 1.5 ممتاز. سيرم قلبه من كام؟ 4 ما شاء الله. بروسونج تايم نورمال نمسك الخشب. عنده اسايتس يا ابني؟ لا بياكل وبيشرب زي الفل. فقد وعيه او وعيه اتدهور؟ لا. يبقى باباك ايه؟ والله انا هتلاقي الكلام نص نص كده يبقى بي زفت يبقى سي. الكلام ده بيبقى مهم للبروجنوزز وعشان العمليات الجراحيه، يعني حتى تلاقي العيان مش العيان ده ممكن يجي له مرض يحتاج اي عمليه جراحيه بس يا دكتور انت عنده انت عنده جبهه السيروز. اه يبقى بتاع الاناسيسي هيشوف روتشايلد كام؟ ايه نعمل عمليه؟ بي نتكلم، سي سلام عليكم، او ايه لو الموضوع بقى رهيب كونسنت اكتب الكونسنت ان انا هخلص عليه دلوقتي هخش معاكم بتاع هيطلع ميت ممكن يموت. فاهم انت ازاي كده؟ هو